قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من التغليظ والوعيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. قال: ونحوهم كالعرافين والرمالين والمنجمين. الغيب مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم الغيب أو صدق من ادعاه فقد وقع في الشرك واستحق الوعيد الشديد من الله، فالواجب الحذر من ذلك كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا ثواب له فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهو صحيح. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويدعي علم الغيب في المستقبل. وحكم الكهانة والعرافة شرك، وذلك من وجهين: ادعاء علم الغيب الذي اختص الله بعلمه، والاستعانة بالجن والشياطين والتقرب إليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الوعيد الشديد المترتب على إتيان العرافين لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله ولو لم يصدقهم، وأن جزاء ذلك حرمانه من ثواب صلاته 40 يوما. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في حال السائل فحال المسؤول أشد وأعظم. وأما تصديق الكاهن فإنه ينافي الإيمان بالكتاب والسنة. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الوعيد الشديد المترتب على إتيان الكهان لسؤالهم عن المغيبات ثم تصديقه، وأن ذلك كفر بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب والسنة، اللذين بينا أن علم الغيب قد استأثر الله به. فالواجب على المسلم الحذر من إتيان الكهان وغيرهم ممن يدعي علم الغيب أو تصديقهم، ولو كان ذلك عن طريق المكاتبة أو المهاتفة، لما في ذلك من تعريض النفس لعقاب الله وسخطه. المسلم حرره الله رب العالمين من أسر هذه الخرافات، وجعل قلبه خالصا لربه جل وعلا. وربه تبارك وتعالى أخبره في الكتاب المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا هو، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكهانة نوع من الحكم بادعاء معرفة الغيب، ومثلها في ذلك العرافة والعيافة والطيرة والطرق والتنجيم. قال في القاموس: كهن له كمنع ونصر كهانة بالفتح، وتكهن تكهينا قضى له بالغيب فهو كاهن. والجمع كهنة وكهان، وحرفته الكهانة بالكسرة. والفرق بين الكهانة وبين العرافة، قال في المصباح: العراف بمعنى المندم والكاهن، وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. وفي مفردات الراغب: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن، والعراف هو الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. وأما أقسام الكهانة فقد قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رؤيا من الجن وتابعة تلقي له الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المضمون به السرقة، وتتهم المرأة بالفاحشة فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي المندم كاهنا. انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. وأما العيافة فالزجر، قال في القاموس: عفت الطير عفيها عيافة زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتسعد أو تتشاءم، والعائف المتكهن بالطير أو غيرها، ونحوه في الصحاح، لكنه قال: أصواتها مكان أنوائها. وأما الطيرة فالطيرة التشاؤم، ويقال: تطيرت من الشيء وبالشيء إذا تشاءمت به، كما في الصحاح. وقال القرافي في الفروق: التطير هو الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره. قال الحافظ في الفتح: أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رأى يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز، فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا، أي هذا التطير، لما؟ لتزيين الشيطان ذلك. وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. والفرق بين الطيرة والفأل: الفأل عكس الطيرة، وقد يلتبس بها فيلحق بها. فأصل الفأل المستحسن شرعا أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده فتستبشر بها. قال في الفروق: وأما الفأل الحرام فقال الطرطوشي في تعليقه: إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع فحرام، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام، والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء، فيخرج أحدها فإن وجد افعل أقدم على حاجته التي يقصدها، أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج عليه المكتوب عليه غفل عاد الضرب ويطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد، فهذا استقسام، أي طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه. وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد، إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه، فيحرم. قال: وما رأيته حكي في ذلك خلاف. وقد حكي عن الوليد بن يزيد أنه استفتح يوما المصحف فنظر، وهذا هو الاستفتاح وهو محرم، هذا لا يجوز. فلما نظر وقع بصره على قول ربه جل وعلا: واستفتحه وخاب كل جبار عنيد. فأمر بتعليق المصحف وأخذ يضربه بالسهام حتى خرق، وأخذ يقول: توعد كل جبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا جئت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد. فمزق الله ملكه، وما مضت عليه أيام حتى قتل شر قتلة، كذا قال أصحاب التاريخ. وأما معنى الطرق والتنجيم، فالطرق قال في الصحاح: الضرب بالحصى هو ضرب من التكهن، والطراق المتكهنون، والطوارق المتكهنات. وفي مفردات الراغب: التنجيم الحكم بالنجوم ونحو. وأما ما جاء في الكهانة وما في حكمها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه الأربعة والحاكم وقد مر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجادة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. أخرجه الشيخان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أخرجه الشيخان وغيرهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. رواه البزار عن شيخه إبراهيم غير منسوب. وفيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعف أحد، وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. وأما حكمة مدح الفأل وذم الطيرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أخرجه الشيخان. وفي فتح المجيد عن الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به تعالى، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني. وفيه إسحاق بن الربيع العطار، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات. وهذا الحديث سيأتي وقد مر. وأما حكم التنجيم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال ابن رسلان في شرح السنن رحمه الله تعالى، وكان من كبار أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة، قال في شرح السنة: والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاط لشيء استأثر الله بعلمه. وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي، فغير داخل فيما نهي عنه. ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلوج وهبوب الرياح وتغير الأسعار، وقد نقله عن ابن رسلان الشوكاني في نيل الأوطار. وأما حكم العيافة والطيارة والطرق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيارة والطرق من الجبت، والجبت كل ما عبد من دون الله جل وعلا. فهذه الأمور وهي شائعة بين المسلمين، هذه حقائقها وهذا حكمها، وعلى المسلم أن يتقي الله ربه وأن لا يغامر، لأنه إذا قصد عرافا فسأله عن شيء ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال رسول الله، فكيف إذا صدق، كيف إذا اعتقد؟ فهذه أمور لا عبث فيها، هي جد محض، لأنها متعلقة بالاعتقاد. فالمرء ينبغي عليه أن يكون شحيحا بدينه وعقيدته. ثم هذه الأمور لو أنك أرجعتها إلى حقائقها لعلمت أنها كما يقولون ضحك على الذقون. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكاهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. من تطير، أي فعل الطيرة، أو تطير له، أمر من يتطير له، ومثله بقية الألفاظ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيارة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به، وفيها إفساد للعقائد والعقول. ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الشركيات ووقاية العقول منها. ويلحق بذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكفر، أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحوها. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مستدق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. وأما مناسبة الحديث للباب فهي أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب من الخير أخرجه معمر والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم يكتبون أبا جاد أي يقطعون حروف أبجد هوز إلى آخره التي تسمى حروف الجمل ويتعلمونها لدعاء علم الغيب وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب حساب الجمل هذا وهو شائع بين الناس فإذا خطبت الفتاة ذهبت أمها إلى العراف إلى الكاهن فطلب اسم الخاطب واسم أمه واسم المخطوبة واسم أمها ثم يقابل الحروف بالأعداد لكل حرف عدد ثم يجمع ويقسم ثم يقول على حسب البروج من مائي وترابي وناري وهوائي يقول طبعها ناري وطبعه هوائي والهواء يزيد النار لا توافقي على الخطب لأجل ماذا؟ لأجل أبجد هوس من أجل حروف الجمل هذه عقائد هذا دين هذه عقول يمكن أن يقبل هذا من أحد آتاه الله ذرة من عقل أو ذروا منه ألا نخرج من هذه الخرافات إلى صريح الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة رحمة الله عليهم أجمعين ينظرون في النجوم يعتقدون أن لها تأثيرا فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى أي لا أعلم وبضمها ما أرى بمعنى لا أظن من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب فيقول الحبر رضي الله عنه لا أعلم أو لا أظن أن من يكتب حروف أبا جاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله لأن ذلك يدخل في حكم العرافين المدعين لعلم الغيب ومناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن كتابة أبا جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثير كل ذلك يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله لأن الله عز وجل جعل هذه الحروف لشيء آخر فجعلوها لأمثال هذه الأمور والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله عز وجل من أجل أن يدعو إلى عبادة الله وحده إلى توحيد الله جل وعلا والتوحيد يحرر القلوب والعقول من مصائد أهل الجهل ممن يدعون الغيب معرفة ونظرا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي حرر الإسلام الإنسان منها بفضل الله جل وعلا بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الوعيد الشديد لمن انحرف عن شرع الله ولجأ إلى غير الله ومن ذلك من فعل الطيرة أو قبل قول المتطير له وتابعه ومن فعل الكهانة أو أتى إلى الكاهن وصدقه وتابعه ومن فعل السحر أو عمل الساحر إذا ما قصده من أجل أن يسحر له فالواجب على العبد الحذر من هذه الأمور لأنها إما شرك أصغر كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر كما يجب على المرء أن يحذر من إتيان الكهان لأن من أتى كاهنا فسأله عن المغيبات ومن ثم صدقه فقد كفر بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعراف الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يقرأ في الكف والفنجان وغير ذلك ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية بطرق شيطانية فإن هؤلاء يعبدون الشياطين ويتقربون إليهم ليحققوا مقصدهم، فهم في الحقيقة خدام للجن وأولياء لهم، أو هم دجالون كذابون كافرون بادعائهم علم الغيب. يعني إذا شرب المرء فنجان قهوة ثم قلب الفنجان ثم نظر فيه بعد ذلك، الذي يمكن أن يستدل به عليه من التخاليط التي تكون موجودة فيه ولا بد أن تكون موجودة، كيف يكون هذا الذي ينظر إليه سكة سفر تبلغ بالمرء إلى السلامة أو الندام، وأن هذه من أجل أن يحصل خيرا، وهذه لو مضى فيها لأصابه من الشر ما يصيبه، وهذه تحمل في ضياتها السعادة، وهذه تحمل في جنباتها الشقاوة. أي عبث هذا؟ أنت مهما قلبت فنجان القهوة بعد أن يشرب ما فيه فلا بد أن تجد فيه أمورا، هذا لا بد منه. وهذه الأمور التي تكون موجودة صحيح أنها لم تخرج عن خلق الله وقدره لحكمة يعلمها وحده، ولكنها لا تدل البشر على شيء، هذا كله من التخبيط والتخليط، من قلة العقل، من الاعتقاد في المغيبات على نحو غير شرعي. ومع ذلك فما أكثر الذين يتعاطون هذه الأمور ويجعلونها سببا للتحكم في مستقبلهم، ولا يمكن أن يأخذوا بأمر من الأمور المهمة في حياتهم إلا بالعودة إلى أمثال هذه المساء. عقول لم تتحرر بعد من ضلالاتها، ونفوس لم تخلص بعد من شبكات شركها، لأن هذا كله لم ينظفه التوحيد، ولو دخل التوحيد القلب لذهب هذا جميعه، لأن أنوار التوحيد لا يمكن أن تقوى أمامها ظلمات بحال، لا من ظلمات الشرك ولا من ظلمات الجهالة، فنور التوحيد كاسح والحمد لله رب العالمين. وأما ما يتوقع من حدوث أشياء في المستقبل مما يدرك بالحساب كالإخبار عن كسوف الشمس وخسوف القمر وما يتوقع من الأحوال الجوية، فهذا لا يعد من الكهانة أو عمل العرافين. وأما تعلم حروف أباجات وما يتعلق بكتابتها فهذه تنقسم إلى نوعين: الأول مباح إذا كانت كتابتها وتعلمها للتهجي لمعرفة الكتابة والقراءة، النوع الثاني محرم، وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها على وجه ادعاء علم الغيب والنظر في النجوم لمعرفة الحوادث الأرضية من فقر ومرض وغلاء أسعار وغير ذلك. وهذا هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: إن من فعله ليس له نصيب عند الله، لأن ذلك داخل في حكم العرافين مدعي علم الغيب.